في صفة الصلاة، في صفة الصلاة أنه من السنة الوقوف على رؤوس الآية ولو تعلقت الآية بما بعدها. لكن سمعتك في شريط في حوارك مع مراد تقول أنه يعني إذا كانت تعلقت بما بعدها لا ينبغي الوقوف عليها. أو نعم، أنت واهب، أنت ضربت له مثال يعني، أنت ويل واهب، للمصلين حتى. أنت واهب، جزاك الله خيرا، وضح لنا. ويل للمصلين تقف، نعم، ثم تبتدئ الآية التي بعدها الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم. فالله أعلم سمعت خطأ، فأعيد السماع الشريط للتسجيل. نعم، جزاك الله خير.